الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة الأمتين. هذا كتاب الجهاد والسير من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وقال في الباب 88 بعد 100: باب من تكلم بالفارسية والرصانة، وقول الله عز وجل: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، أخبرنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا، وصحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فحيلا بكم. أولا، قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من تكلم بالفارسية والرصانة، ولم يذكر يعني حكم فيها، يعني هل يجوز أن يتكلم الإنسان بكلام غير العربية؟ وقال: وقول الله عز وجل: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، مما يدل على أن اختلاف الألسنة اللي هي اللغات والألوان آية من آيات الله تبارك وتعالى، وبالتالي يجوز للإنسان يتكلم بلسان غير لسانه. قال: وما أرسلنا، قال الله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي باللغة التي يتكلم بها قومه، ليبين لهم، حتى يكون ما يرسل الله تبارك وتعالى أعجمي إلى العرب أو عربي إلى الأعاجم، يعني إنما يرسل كل رسول بلسان قومه في السابق، وأرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين، وأمرت الأمة أن يعني تنقل هذا الدين إلى كل أحد. حديث ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا، وطحنت صاع من شعير. وكان هذا في الخندق لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه في جوع شديد، فذهب إلى امرأته وقال لها: عندك شيء؟ قالت: عندنا بهيمة صغيرة، يعني عند صغيرة، وعندنا شيء من شعير. طحنت الشعير وذبح هو هذه العند، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني تعال أنت وأربعة أو خمسة ممن معك فقط. وذلك أن أهل الخندق كانوا أكثر من 700 شخص، ما يتحملهم يعني هذه الدعوة. فالنبي صاح في أهل الخندق كلهم بعد ما قالوا هذا، قال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فحي هذا، كلكم تعالوا. وقد أطعمه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشيء كثير حتى صدروا جميعا شباعا. فيقول جابر: يعني والله لقد يعني، وإن برمتنا يعني لتفور باللحم كما هي. يقول: ما لي أنا باللحم كما هي، وإن يعني عجيننا كما هو. يقول: العجين الذي عجنته امرأته وخبزت منها للجيش كله بقي مثل ما هي، والبرمة التي كان فيها اللحم يؤخذ منها وبقيت كما هي. حدثنا حبان بن موسى، أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أمي خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، فقال رسول الله: سنة. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي. قال عبد الله: حتى بكي. هذه أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه، وكان من المهاجرين للحبشة. تقول هذه أم خالد اللي هي بنت خالد بن سعيد، وراحت مع أبيها خالد بن سعيد إلى النبي، هي صغيرة، طفلة صغيرة، وكان عليها قميص أصفر، فالنبي خاطبها بلغة الحبشة لأنها نشأت بالحبشة، مولودة هناك ونشأت بالحبشة، وأخذوا من لسان أهل الحبشة، فالنبي كلمها بالحبشة: حسنة. قال لها: سنة، هي بلغة الحبشة يعني حسنة أو جميل. ثم يقول: جلست على حجر النبي وجلست تلعب يعني بخاتم النبوة من خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فزبرني أبي. زبرها يعني قال لها يعني روح عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: دعها. ثم النبي دعا لها قال: أبلي وأخلقي. أبلي يعني ثياب وأخلقي أخلقي ثوب الخلق هو الذي يعني لبس حتى يعني صار قديم، ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي، يعني دعا لها بطول العمر أن تعيش وأن تلبس و يعني تقدم ثيابها ثم تلبس ثم تلبس. يقول بقيت حتى ذكر أنها طال عمرها يعني طولا عظيما. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الفارسية كخ كخ، أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة؟ الحسن بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ تمرة من تمر الصدقة وماشي طفل صغير، فالنبي أخرجها من فمه وقال له كخ يعني أرمي وألقي هذا، أو الشيء يقال للزجر عن الشيء الذي لا يعني قدر ويجب يعني إخراجه. ثم قال له أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة؟ لما أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله سبحانه وتعالى عليهم أخذ الصدقة والأكل من الصدقة. والشاهد أن النبي يعني تكلم بهذه الكلمة اللي هي كخ كخ. باب الغلول وقول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثني أبو زرعة قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال لا أنفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها تغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال أيوب عن أبي حيان فرس له حمحم. قول الإمام البخاري هنا في هذا الباب باب الغلول. الغلول هو السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم، يجب أن تجمع الغنائم ثم يقسمها الإمام أو القائد يقسمها بين يعني المحاربين، ولا نظام للتقسيم، خمس لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمسكين وابن السبيل، هذا خمس الغنم يخرج، والأربعة أخماس تلزع بين المحاربين. إذا كان واحد مع فرس الفرس يكون له يعني نصيب وهو نصيب، والراجل له يعني نصيب واحد اللي هو يمشي على رجله. فيقول أبو هريرة بأن النبي قام خطيبا فينا يوم يخطب، يقول فذكر الغلول فعظمه، ثم ذكر في خطبته الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة عظمه، يعني أخبرني شيء عظيم جدا وشيء فيه مؤاخذة شديدة عند الله، وعظم أمره. قال من ضمن ما قال النبي وهو يخطب الناس يزجرهم عن أن يأخذ إنسان منهم يعني أن يغل ويأخذ شيء من الغنيمة، وكذلك يعني شيء كذلك من المال العام، الغنيمة من المال العام وإن كان يعني مؤتمن عليه، كهذا الذي ابن اللطفية الذي جاء بالصدقة وقال هذا لكم هذا أهدي لي. فالنبي قال في خطبته لا ألفين أحدكم، ألفين يعني أجدا، وهذا يوم القيامة يأتيني يوم القيامة، لا ألفين أحدكم يعني لا أجد واحد منكم يجيني يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يعني شاة حقيقية، يعني يجي يوم القيامة بشاة حية حقيقية. فقول النبي شاه لها ثغاء يدل على أنها شاه حقيقة وليست اسم الشاه أو ذنبها، ذنبه هذا يحمل على رقبته، لا نفس الشاه التي غلها وأخذها، والثغاء هو صوت الشاه. على رقبته فرس له حمحمة، كن أخذ فرس يجيبه حمله فرس وله حمحمة، حمحمة اللي هو صوت الفرس، يقول يا رسول الله أغثني، يعني يستشفى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أن يعني يزيه إلى الله تبارك وتعالى عن هذا الأمر وألا يؤخذه غلول اللي جاي يوم القيامة. فأقول لا أملك لك شيء، ما أستعطي لك شيء، لا أملك لك شيء، يعني الآن ما أقدر أسوي لك شيء ولا شفاعة ما تقبل. يعني في هذا يدل على أن الشفاعة، شفاعة النبي لا تقبل في هذا اليوم. قد أبلغتك، أنا أديت اللي ما علي، قد أبلغتك في الدنيا وقد يعني نهيت عن الغلول وعظمته. وعلى رقبته من ضمن هذا ذكر النبي يعني أمثلة من ونماذج من الغلول، على رقبته بعير له رغاء، وتأكيد النبي بأنه بعير له رغاء، رغاء له صوت فحل إنما يضرب ويخرج لسانه بيت. فهذا البعير له رغاء، يقول يا رسول الله اغثني، فأقول لا أملك لك شيء قد أبلغ. وعلى رقبته صامت، صامت اللي هو الذهب والفضة، ثم صامت لأنه ما يبعبع مثل طلع صوت مثل البعير، على رقبته يعني يحمل ذا رقبته أو فضة، فأقول يا رسول الله اغثني، فأقول لا أملك لك شيء قد أبلغت. وعلى رقبته رقاع تخفق، الرقاع الرقعة اللي هي يكتفيها الصك أو شيء، واخذ يعني رقاع صكوك لهذه لمال أو لأرض أو لغيرها قد اخترسها بيجيبها كذا يأتي بها يوم القيامة تخفق، يعني أنها يضربها الهواء وهي مربوطة فيه، يعني فتظهر لفضيحته يعني أمام العالمين. فيقول يا رسول الله أغثني، أي أغثني من يعني إزالة هذا عني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغت. الباب 90 بعد 100، باب القليل من الغلول. ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، هذا أصح. علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن سار بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. قال أبو عبد الله قال ابن سلام كركرة بفتح الكاف، يعني بفتح الكاف وهو مضبوط كذا كركرة. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كان فيه رجل على ثقل النبي، ثقل له متاع النبي صلى الله عليه وسلم ما يحمل، يعني غلام أهدي للنبي هذا أو كان هو عبد للنبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بخدمة النبي في سفره. قال هذا الغلام يقال له كركرة اسمه هذا، فمات، فقال النبي هو في النار، يعني لما مات قال النبي في النار ومات في الغزو. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غله، وجدوا أنه قد غل عباءة من الغنائم قبل القسم. وجاء في الحديث أنه ضرب بسهم، وقيل له يا رسول الله هنيئا لك، يعني غلامك قد يعني استشهد، فقال النبي والله يعني ليس في الجنة وإنما هو في النار، لقد رأيته في النار بعباءة قد غلها قبل القسم. فراحوا فتشوا متاعه فوجدوا هذه العباءة لما تسوى 4 دراهم، شيء يعني تافه يعني. فهذا القليل من الغلول كذلك يعني يورد صاحبه النار حتى وإن مات في المعركة فإنها قد لا يفيده. باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن سعيد المسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم، فعدل 10 من الغنم بعير فند منها بعير وفي القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعيا، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. فقال جدي إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأمر صمود الحبشة. هذا الحديث فيه فوائد وأحكام كثيرة. يرويه رافع عباية بن رفاعة عن جده رافع اللي هو ابن خديج، بيقول احنا كنا مع النبي بذي الحليفة، وذي الحليفة مكان معلوم خارج المدينة. يقول أصاب الناس جوع، الجيش مع النبي كان فيه جوع، وأصبنا إبلا وغنما لبعض الكفار، يعني غنموا إبل وغنم. يقول من الجوع قبل ما تقسم بدينا نذبح وحطينا القدور وحطينا النار، والنبي كان في أخرات القوم للسماء يعني مو جاي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس عجلوا ونصبوا القدور، فلما جاء النبي أمر بالقدور فأكفئت القدور وما فيها من اللحم، أمر النبي فأكفئت، وذلك يعني أنها فيها أمر يحل. فأولا يجب أن تقسم الغنيمة، ثم بعد ذلك يعني إذا عرف كل إنسان يعني حقه عند ذلك له أن يعني يأكل منه وأن يذبح بعد ذلك. فالنبي أمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم يعني الغنيمة، فعدل 10 من الغنم ببعير، كل 10 من الغنم جعلهم مقابل بعير، فند منها بعير، ند يعني هرب بعير من هديه. يقول ما كان عندنا خير، طبعا ما إذا البعير هرب يعني الركض وخلفه قد يسبق، خاصة إذا لم يكن هناك القوم عدائين. يقول ما كان معنا إلا خيل يسيرة، فالخيل هي التي يعني ممكن أن تأتي به. يقول لما ما كان ما في خيل يعني تصله، جاء واحد أخذ سهم به يعني ذلك البعير الذي ند وهرب، فعقر، فوقع البعير بالسهم الذي ضرب فيه. قال وفي القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم، طلبوه ركضوا وراه فأعياهم يعني ركضا، كان أسرع منهم وراء. فأهوى إليه رجل بسهم من الذين يركضون وراه، أخذ سهم فحبسه الله، عند ذلك ضربه فوقع البعير. فالنبي أقر هذا وقال هذه البهائم لها أوابد كوابد البحش. ومعنى الأوابد اللي هي يعني اللي هو كانه غير مستأنس، يعني يكون يقول للجمال في أشياء تكون كالمتوحشة التي لم تستأنس بعد وبعد. فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا، اللي يند ويهرب ويعجزكم فاصنعوا به هكذا، يعامل معامل الصيد. هذا عند ذلك يعامل كأنه صيد حتى يعني يؤخذ. فقال يعني رافع بن خديج إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى. يقول ما معنى مدى؟ ما في يعني علاقة بين هذا وهذا. يقول إن نحن نلتقي بالعدو غدا. يقول ما معنى مدى؟ المدى جمع مدية، والمدية هي السكينة، معنى ما السكاكين للذبح. أفنذبح بالقصب؟ القصب اللي هو مثل هذا الغاب البامبو، هذا يأخذ منه شريحة فيكون حاد جدا مثل موسى. فهل نذبح بهذا؟ ممكن ليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومعنى أنهره يعني قطع بسرعة، بحيث إن إذا قطع يعني ذبح الحيوان بسرعة فيقوم الدم يندفع مثل النهر. أما شيء بارد ومع البطء يجمد الدم في في في في يحتبس الدم في يخاف الحيوان ويجمد الدم فيه، فعلى ما يقطع العرق يبدأ الدم الدم يطلع بضعف جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، يعني إذا شيء حاد بحيث إنه يقطع الوديجين سريعا والدم يخرج بسرعة قبل أن يخاف الحيوان ويموت قلبه ويقف الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، يذكر اسم الله عليه بسم الله فكل، يجوز الأكل به، ذبح به حجر أو هذه القصب أو زجاجة مثلا، أي شيء من هذا. ثم قال النبي ليس السن والظفر، لكن لا ذبح بالسن، كان الإنسان يأخذ الشيء و يعني هذا يعضها ويقطع رقبتها بهذا، ولا الظفر، بطالة الظفر للذبح به. ثم قال النبي سأحدثكم عن ذلك. لماذا يعني يقول لماذا أنهاكم عن السن والظفر؟ أما السن فعظ والعظم لا يجوز الذبح به. وقد تبين بأن العظم سبحان الله هذا دائما فيه جرثومته ومرضه، فقال العظم، وذلك العظمة إذا دخلت يعني عظمها مثلا لميت أو شيء دخلت في جسم الإنسان أصول تسمى مثلا أو كنت. فقال النبي السن عظم ما يجوز الذبح بالعظم، وأما الظفر فمدى الحبش، دول الأحباش هذول اللي يربوا أظافرهم وهي مداهم يعني يذبحون بها، إذا صاد شيء ولا شيء يذبحوه بهذا، فلا تجوز، فلا يجوز الذبح إلا بما أنهر الدم من هذه الطاهرات، طبعا مدية سكين حديد أو يعني قصب أو نحوه. الباب 92 بعد 100 باب البشارة في الفتوح. البشارة هي الإخبار بما يسر في الفتوح، يعني إذا جيش فتح الله تبارك وتعالى عليه يقوم يسرع بالبشارة لمن خلفه من المسلمين أو لإمام المسلمين إذا لم يكن يعني معهم. حدثنا محمد المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا إسماعيل، قال حدثني قيس، قال لي جرير بن عبد الله اللي هو البجري رضي الله تعالى عنه، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة. هذا جرير بن عبد الله يقول بأن النبي قال له ألا تريحني من ذي الخلصة، وذي الخلصة صنم كبيرة كانت في الطائف، وكانت تسمى الكعبة اليمانية يعني من كثرة من يأتيها من العرب. فقال له ما تريحني منه، فيقول وكان بيتا في ختمة كعبة اليمانية من كثرة من يأتيهم. يقول فانطلقت في 50 و100 من أحد، رحت إليه معايا 150 فارس من أحمس، ودول كلهم يعني فرساء قبيلة، وكانوا أصحاب خير، كل هذول أصحاب خير. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخير. يقول لي أنت رسول أمره عليهم، قال له أنا ما أثبت على الخير، يعني الخير ترفضه ويقع من عليه. قال فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري، يعني ضربة قوية أثرت تركت أثر الأصابع يعني أصابع النبي في صدره. فقال اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات وبالتثبيت على الخير وأن يكون هاديا مهديا. يقول فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ذهب إليها كسرها هذا الصنم وحرقها. فأرسل إلى النبي يبشره، يعني ما ينتظر حتى يعود، يرسل من يركب خير سريعة ويأتي حتى يبشر النبي بالبشرى قبل أن يرجع الجيش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير لرسول الله، الرسول الذي أرسله جرير بن عبد الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بالمدينة وأخبره، فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمر أجرب. يعني يقول أنا ما جئت من هناك مش مجرد بس أنه هجموا وجاء، قال أنا ما جئت إلا وتركناها مثل الجمل الأجرب، يعني سودة الجمل لما يكون أجرب يقوم يطلوه بالقار فيصير أسود، يعني يقول حرقناها تركناها مثل يعني سوداء بعد أن تفحمت يعني. فبارك على خيل أس ورجالها 5 مرات، يعني أن النبي دعا بالبركة لخيل أحمس ولرجال أحمس 5 مرات يدعو لهم بالبركة صلى الله عليه وسلم. الباب 93 باب ما يعطى للبشير. وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة. هل البشير إذا جاء البشير من يبشرك ببشرى تعطيه شيء فيعطى من عادته كمن عادة العرب، وجاء في الإسلام أنه من أتاك ببشرى فيجب أن يكافئ لحمل هذه البشرى. قال أعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة، لأن الرسول لما صلى صلاة الفجر بعد 50 ليلة من مقاطعة الثلاثة الذين يعني خلفوا، يعني خلفوا معنا تركوا حتى يحكم الله تبارك وتعالى في أمره، وبشر أصحابه فانطلق على طول اثنين. انطلق واحد بفرس عشان يبشر كعب، وناس راحوا أيضا يبشروا اثنين، واحد راح برجليه وطلع على سلع ونادى يعني قال يا كعب أبشر. فطبعا الصوت كان أسرع من الفرس، الصوت أسرع من الفرس. فلما جاء هذا الذي بشره أعطاه ثوبيه، يقول ما عندي غيرهم، فأعطاه ثوبيه في هذه البشرة التي بشره بها. الباب 94، باب لا هجرة بعد الفتح. حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرت فانفروا. هذا حديث ابن عباس، فإن النبي لما فتح مكة قال خلاص لا هجرة، يعني بعد ذلك ينتقل من مكة يذهب إلى المدينة انتهت، لأن فتحت مكة وأصبحت دار الإسلام. فالانتقال من دار من مدينة في الإسلام إلى مدينة أخرى وهي كلها دار الإسلام لا يكون هجرة هنا، وإنما الهجرة إنما هي أن ينتقل من يعني دار كفر إلى دار إسلام، أو دار كفر لا يأمن فيها على نفسه إلى دار كفر قد يأمن فيها على نفسه، مثل ما هجر يعني كثير من الصحابة بأمر رسول الله من مكة وكان دار كفر إلى الحبشة، فهي دار كفر لكن فيها أمان لهم يأمنون هناك، في مكة ما كانوا يأمنون على أنفسهم تحت التعذيب واليان. فقال النبي اذهبوا إلى يعني الحبشة فإن فيها عندها فيها ملك لا يظلم عنده أحد، ما في أحد عنده يظلم، أعطي الناس حريتها وديه. فذهبوا وعاش المسلمون، مجموعات من المسلمين عاشوا هناك في الحبشة. فالشاهد النبي قال للناس لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة ما في هجرة ثانية، ولكن جهاد ونية، ولكن الباقي الجهاد بالفعل ونية الجهاد لمن هو غير قائم بالجهاد. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم يعني طلب منكم الإمام أن تنفروا وتخرجوا للجهاد يجب أن تخرجوا. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال جاء مجاشع بأخيه مجالد ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة، فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام. جاء يبايع على الهجرة فالرسول قال له ما خلاص بعد فتح مكة ما في بيع على الهجرة ولكن أبايعه على الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عمرو وابن جريج سمعت عطاء يقول ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وهي مجاورة بسبير فقالت لنا انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة. هذا عبيد الله بن عمير يقول بأنه ذهب على عطاء رحمه الله يقول ذهبت مع عبيد الله بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بسبير. مجاورة يعني مقيمة، المجاور هو المقيم، بسبير مكان في مكة. فقالت لهم انقطعت هجرته منذ فتح الله على نبيه مكة، بعد فتح مكة خلاص أصبحت يعني الجزيرة دار إسلام، والانتقال من مكان إلى مكان فيها يعني لا يكون هجرة، وذهبت الهجرة لأهلها يعني قبل أن تفتح مكة. نكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.